وهذه الشعيرة والفريضة العظيمة فرضها الله عز وجل لمنافع للناس يشهدونها، وهذه المنافع تشمل منافع الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فبين سبحانه وتعالى الحكمة والعلة من شرعية هذه الفريضة، وهي شهود المنافع. ولذلك قال بعض أئمة التفسير، وهو قول مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية الكريمة، أن قوله ليشهدوا منافع أنه عام شامل لمنافع الدين والدنيا.